قال بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.